لأن نبدأ ننتظر تسجيل أو بدأ التسجيل. تفضل خذ راحتك. نبدأ الآن دكتورنا. نعم بإذن الله. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنان مقاعد بإذن الله. مرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نسأل الله تعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا يوم الدين، مجالس هي مجالس الملائكة والقرب من الواحد الأحد، مجالس السكينة والرحمة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إخواني وأخواتي الكرام، يسر نادي الاقتصاد الإسلامي أن يقدم لكم محاضرة بعنوان تفسير آيات الصيام، والتي يقدمها فضيلة الدكتور سائد دراغمة، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارفعنا به ولا تضعنا، واجعله شفيعا لنا وحجة لنا يا حي يا قيوم يا سميع يا مجيب. وهذه المحاضرة كما عنون لها تفسير آيات الصيام. والله عز وجل أمرنا في كتابه العزيز أن نتدبر هذا القرآن العظيم الذي هو كلامه وصفته سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلم يدبروا القول. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن من أعظم أسباب الهداية، وهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وهذه السورة العظيمة سورة البقرة التي نفسر منها خمس آيات نزلت في الصيام سورة عظيمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، وهي سنام القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن المفصل. حسنه الألباني، حسن هذا الأثر الألباني في السلسلة الصحيحة. واشتملت هذه السورة العظيمة سورة البقرة على مسائل كثيرة وأحكام عديدة، من ذلك ما يتعلق بهذا الشهر المبارك شهر رمضان. ولا ريب أن صيامه فريضة ربانية وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وصومه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على فهم كتابه وتفسيره وتدبره. نأخذ آية آية ونمر عليها بما يسر الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآيات خمس، هذه هي الآية الأولى منها، وهي الآية رقم 183 من سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا، كثيرا ما تصدر الآيات القرآنية بنداء الرحمن لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ولا سيما في آيات الأحكام. وهذا له دلالات، من ذلك أنه دليل على الاهتمام بالحكم المتحدث عنه، وفي ذلك تفخيم لشأنه، وبالتالي فهذا اهتمام وتفخيم لشأن الصيام. وأيضا النداء يا أيها، هذا يوجب انتباه المنادى، فإذا قلت يا فلان انتبه إليك ونظر نحوك وأعطاك أذنه. وأيضا النداء بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا دليل على أن تنفيذ هذا الحكم وهو الصيام من مقتضيات الإيمان، فهذا ولا شك فيه إلهاب لعزائم المؤمنين واستثارة لهممهم. ونستفيد من قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أن ترك الصيام نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا صام العبد زاد إيمانه، وإذا لم يصم نقص إيمانه، وهذا الصيام فيه أجر عظيم بشكل عام، وفي خصوص صيام شهر رمضان أجر عظيم خاص. قال الله عز وجل في كتابه الكريم والصائمون والصائمات، قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن عجيب ما ذكر الله في هذه الآية من سورة الأحزاب والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، فالصيام فيه حفظ الفرج عن الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فمن صام لا شك أن إيمانه يزيد، ومن لم يصم نقص إيمانه. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ونحن في هذه الآية نؤمر بخير بحمد الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم أي فرض عليكم، ودل على وجوب الصيام وجهان من هذا. الأول أن كتب تفيد الوجوه، تفيد الوجوب في عرف الشرع، فهي من صيغ الوجوب. وكذلك عليكم هذا مشعر بالفرضية والإلزام. وقوله تعالى كتب عليكم الصيام لم يحدد الوقت، فقد يحتمل أن يكتب الصيام في العام كله أو في نصفه أو في شهر أو في أسبوع، وسيأتي أنه قال أياما معدودات، وهذا يحتمل أن يكون شهرا أو أسبوعا أو نحو ذلك، ثم حدد ذلك سبحانه وتعالى فقال شهر رمضان، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أبهم إبهاما عاما، ثم أبهم إبهاما أقل منه، ثم بين ووضح وعين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى كتب، الكاتب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل لما لم يسمى فاعله، ولم يسمى الفاعل ها هنا لأن الذي كتبه معلوم وهو الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام مصدر صام يصوم صياما وصوما، وكلاهما جاء في القرآن. كتب عليكم الصيام إني نذرت للرحمن صوما. والصيام في اللغة مطلق الإمساك، فتقول أمسكت الخيل عن الجري، صامت الخيل عن الجري، خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. وقالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. فالصيام في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع الإمساك بنية عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وكل صوم في القرآن فهو من العبادة، أي الصوم الشرعي، خلا ما جاء في سورة مريم إني نذرت للرحمن صوما، فهو بمعنى الصمت. وفي أمتنا نهينا عن صمت اليوم وما زاد ونحو ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب أي الصيام على الذين من قبلكم، أي من الأنبياء ومن الأمم، ومن ذلك ما كان موجودا في الجاهلية. فجنس الصيام كان معروفا، وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه العرب في الجاهلية. وهذا اليوم لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فصامه وأمر بصيامه. وكان أن موسى عليه السلام لما أنجاه الله من فرعون صام هذا اليوم. فالصيام موجود في الأمم السابقة كجنس، أما ككيفية فالله أعلم به. وقوله كتب عليكم الصيام كما، الكاف للتشبيه، وما مصدرية، أي ككتابته على الذين من قبلكم. وهذا كما سلف تشبيه في أصل فرض الصوم لا في الكيفيات. وهذا التشبيه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم له فوائد، منها أولا العناية بهذه العبادة وأنها عظيمة عند الله، فمن عظمتها أنه جل جلاله كتبها على هذه الأمة وعلى الأمم من قبلها. وكذلك في هذا تخفيف على المكلفين من هذه الأمة. فالصوم عبادة فيها مشقة بلا شك، والشاق إذا عمه وفعله الناس سهل تحمله. لذلك الخنساء عندما مات أخوها صخر ماذا قالت؟ ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. وهذا التحمل من أجل وجود ناس مشاركين للإنسان في الصيام أو في البكاء كما ذكرت هنا، والتأثر كما ذكرت هنا الخنساء، هذا لا ينفع أهل النار في النار عندما يرون غيرهم يعذب. لذلك قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن فوائد هذا التشبيه إثارة العزائم لاستكمال الفضائل. فإذا كانت الأمم الغابرة مكلفة بالصيام، فلا يليق بنا أن نتخلف عنهم، بل في هذا دعوة إلى المسابقة إلى الخيرات وإلى السير إلى الله عز وجل والإسراع، كما قال الله جل جلاله عن موسى أنه قال وعجلت إليك ربي لترضى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرض الصيام. ولعل هنا للتعليل، أي كي تتقوا. والقاعدة أن لعل إذا جاءت بعد الأمر فإنها للتعليم. وفائدة الصيام الكبرى هي تحقيق التقوى، والتقوى لا شك أن لها عند الله منزلة عظيمة، وحسبك أن التقوى هي وصية الله جل جلاله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى هي طريق الولاية وسبب البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. ومن أفضل تعاريف التقوى ما جاء عن طلق بن حبيب، التقوى أن تعبد الله عز وجل على نور ابتغاء وجه الله، وأن تترك معصية الله سبحانه وتعالى على نور خيفة عذاب الله جل جلاله. والعبد يستفيد من الصيام التقوى التي في ضمنها أمور كثيرة، من ذلك مراقبة الله عز وجل. فالصائم لا يفطر ولو كان بعيدا عن أعين الناس، وهذا لا شك أنه من التقوى. وكذلك يتعلم الصائم من الصيام الصبر، الصبر على الطاعة بالصيام، والصبر عن المعصية بترك الحرام، والصبر على أقدار الله المؤلمة من عطش وجوع يجده. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فلا يعلم قدر ثواب الصائم إلا الله، لأن الصائم حقق أنواع الصبر الثلاثة. والله سبحانه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، في قوله عز وجل في الحديث القدسي: والصوم لي أي خاص بالله. فلا يوجد أحد تعبد لصنمه أو لغير الله بمثل هذا الصيام الشرعي، فهو صوم خاص بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن في الصيام إحساسا بالآخرين وعطفا على المحتاجين، فالمرء عندما يجوع ويعطش ويتألم يشعر بإخوانه، ويحقق بإذن الله الجود الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وتتحقق الأخوة الإسلامية، فالمسلمون جسد واحد. كذلك يعرف العبد قدر نعمة الله جل جلاله عليه، فهو يأكل ويشرب طوال العام، فإذا جاع عرف قدر نعمة الطعام والشراب عليه، كذلك نعمة الصحة. فالصيام لا شك أن فيه تحقيقا لصحة العبد، وفيه محافظة على جسد العبد. وأما حديث صوموا تصحوا فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. والشاهد أنه ينبغي لنا أن نركز على هذه الحكمة الإلهية من الصيام، وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فالصيام يكسر الشهوة، ويقمع الهوى، ويردع عن الأشر والبطر والطمع والفواحش، ويهون لذات الدنيا ورياستها، ولذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يجد نكاحا وزواجا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أياما معدودات، هذه أياما منصوبة بفعل محذوف تقديره صوموا أياما، أياما معدودات، هذا بيان للصيام المفروض وأنه أيام معدودة، فهو على التحقيق أيام قلائل، أي قليلة. فأفادت هذه الآية أن صيام رمضان أن الصيام أيامه قليلة كما هو الواقع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يجعل الدهر كله صياما، ولا جعل السنة كلها صياما، ولا جعل حتى نصف السنة، ولكنها أيام معدودات. فإذا قيست هذه الأيام بأيام العام ظهرت قلتها، يعني 30 يوما من 300 وتقريبا و50 يوما، أو واحد من الشهور على 12 شهرا، فهذه نسبة قليلة، أياما معدودات. قوله معدودات نعت لأيام، ومعدودات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، فأفاد معدودات تأكيد قلة الأيام، أياما معدودات. وهذه الأيام توصف بمعدودات وتوصف كذلك بمعدودة، لأن الجمع الذي لا يعقل يجوز فيه حين يوصف أن يعامل معاملة جمع الإناث، ويجوز أيضا أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة. لذلك قال الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا من تعقيب حكم العزيمة بحكم الرخصة، فهو كالاستثناء من قوله تعالى: كتب عليكم، وفيه طمأنينة لنفوس العباد لئلا يظنوا وجوب الصوم في كل حال. فإن قوله كتب عليكم يشمل القادرة والعاجزة والمسافرة والمريض، فلما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر أفاد ذلك أن هناك أناسا استثنوا من هذا الحكم. ومع أن للصوم أحكاما كثيرة ستأتي في الآيات القرآنية، إلا أنه بادر بذكر التيسير وما ترتاح به النفوس لئلا يظن أن الصوم واجب في كل حال. فمن كان هذا وصفه مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. ففي الكلام إيجاز بالحذف، ومن ذلك قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، التقدير فحلق أو قصر فعليه فدية. وذكر هنا سببين للفطر وهما المرض والسفر، ولا شك أن الفطر له أسباب أخرى كالحيض والنفاس. فذكر المرض في قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا، أي من قام به وصف المرض. والمرض الذي يبيح للإنسان الفطر هو المرض الذي يشق معه الصيام، فيزيد المرض إن صام أو يتأخر البرء إن صام. وهذا المريض إذا صام فصيامه صحيح، وإذا أفطر قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليه عدة من أيام أخرى، فيفطر ويقضي في أيام أخرى. ثم ذكر السفر في قوله على سفر. السفر المبيح للفطر هو السفر الذي تعارف عليه الناس بأنه سفر، وقد جاء في الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم، فمن كان على سفر فإنه يفطر كذلك ويقضي، وإن صام فصيامه مجزئ. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقوله على سفر أي إذا تلبس بالسفر، وهذا والله أعلم سر التعبير بقوله على سفر، ومن معاني على التمكين الاستعلاء والتمكن، كما في قوله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم. ولاحظ أنه قال على سفر، وفي المرض قال فمن كان منكم مريضا. وذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر لا يفطر إلا إذا فارق العمران، لذلك قال على سفر. وأيضا ما دام هو في البلد فهو شاهد حاضر، ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومهما كان في البلد فله حكم الحاضرين. والسؤال هنا إذا سافر هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ هذا فيه تفصيل. فإذا كان الصوم يشق عليه فالأفضل له حينئذ أن يفطر، وقد جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر. وإذا كان يشق عليه مشقة بالغة ويصل إلى الضرر فيتعين عليه الفطر ويجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصيام. لذلك لما سافر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة وبلغه أن بعض الصحابة شق عليهم الصوم دعا بماء بعد العصر فرفعه وشرب، ثم بلغه أن قوما بقوا على صيامهم فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وأما إذا كان الصوم لا يشق على المسافر كحال زماننا بوجود الوسائل المريحة للسفر من الطائرات والقطارات وغيرها فالأفضل له أن يصوم، فالسفر مريح والمشقة الكبيرة مرتفعة ويستوي عنده الصوم وعدم الصوم، فالأفضل أن يصوم لأن في ذلك مسارعة إلى الخيرات وإبراء للذمة وإلقاء للعبادة في وقتها. وفي الصيام عندئذ القيام بهذا الصيام في وقته في شهر رمضان، ولا شك أن الصيام مع الناس في رمضان أهون كذلك على النفس. وعلى كل حال لو أفطر هذا المسافر فله ذلك ويقضي بعد رمضان. وقد سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وقال الصحابة كما جاء في حديث أبي سعيد وجابر قالا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولاحظوا أنه سبحانه وتعالى قدم المريض على المسافر، وهذا التقديم مضطرد في النصوص، ففي آية التيمم وإن كنتم مرضى أو على سفر، وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر، وقوله عز وجل فعدة من أيام أخر، عدة فعدة يعني معدودة من أيام أخر بإطلاق. وعليه فلو أفطر أي المريض والمسافر في الصيف فلهما أن يقضيا في الشتاء، مع أن نهار الصيف طويل ونهار الشتاء قصير، والدليل أن الآية مطلقة فعدة من أيام أخر. ويكون الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز أن يصوم هذه الأيام متفرقة، والدليل أن الآية مطلقة، فقوله فعدة جاء بالتنكير والإطلاق ولا دليل على إيجاب التتابع، فيصومها هذه قضاء مفرقة أو متتابعة بعد رمضان مباشرة أو يؤخرها إلى ما قبل رمضان الآتي. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وأيضا في هذه الآية أن المشقة تجلب التيسير، لأن المرض والسفر مظنة المشقة، والسفر وإن لم يكن في هذه الأيام كالسفر قديما على الأرجل وعلى الدواب فإن فيه عذابا، وقد جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب لأن فيه مفارقة للأهل وللوطن وللأحبة، فالله عز وجل يسر، وهذا دليل على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الشرع. والقواعد الخمس الكبرى هي الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة. وقوله فعدة من أيام أخر، أخر هذه نعت لأيام، وهي أخر ممنوع من الصرف للوصية والعدل، ويجوز في غير القرآن فعدة من أيام أخرى، لأن جمع ما لا يعقل يجوز في وصفه وجهان، كما سلف معنا، وإنما أوثر هنا معاملته معاملة الجمع، لأنه لو جاء به مفردا، يعني هنا قال فعدة من أيام أخرى، ما قال فعدة من أيام أخرى، لأنه لو جاء به مفردا فقيل عدة من أيام أخرى لأوهم أنه وصف لعدة فيفوت المقصود. فقوله أخر نعت لأيام وليس نعتا لعدة. وقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه هذه الجملة معطوفة على قوله عز وجل كتب عليكم الصيام، وجاء بينهم الفاصل المطمئن للنفوس الذي يرفع الحرج، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وقوله على الذين يطيقونه، يطيقونه أي يستطيعونه، فدية أي يفتدون بها، طعام مسكين، وهذا بيان للفدية. وعلى من كان يستطيع أن يصوم ولا يريد الصيام عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وهذا الحكم كان في أول فرض الصيام، ثم نسخ الوجوب كما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصار الصيام فرضا على المكلفين. وهذا النسخ فيه فائدة وهي التدرج في التشريع. الصيام كان أولا مفروضا في عاشوراء، ثم جاء التخيير في صيام رمضان وترك صيام مع أداء الفدية، ثم جاء الإلزام وكتب صيام شهر رمضان. فمن تطوع خيرا فهو خير له، خيرا أي فمن تطوع تطوعا خيرا، فمن تطوع تطوعا خيرا أو فمن تطوع بخير. ومعنى الآية أن من زاد في الفدية، ومعنى الآية أن من زاد في الفدية على إطعام أكثر من مسكين فهو خير له. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل جاء بناقة فتية عظيمة وإنما عليه بنت مخاض أو لبون، قال ذلك الذي عليك وإن زدت خيرا فهو خير لك. وهذا فيه فائدة وهي أن العبد كلما زاد في العبادة والطاعة فهو خير له. قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم من الفدية، وفيه ترغيب في الصوم وتأنيس به، وفي الآية حج على أن الصوم أفضل للمسافر إذا لم يكن فيه مشقة. والخطاب في قوله عز وجل وأن تصوموا خير لكم خاص بالذين يريدون أن يفتدوا ولا يصوموا، فهو خطاب للذين يطيقونه، والمعنى وأن تصوموا أيها المطيقون وتتحملوا المشقة خير لكم من الإفطار والفدية، يعني صيامكم، لأن المصدر لأن أن مع الفعل بعدها تسبك بمصدر، وأن تصوموا خير لكم. وفي الآية ثبوت تفاضل الأعمال، في الآية ثبوت تفاضل الأعمال، فالصيام خير من الفدية، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فإن ذلك يستلزم تفاضل العاملين، ولا شك أن العبادة يتفاضلون في العبادات. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون فوائد الصوم فصوموا، وهذا فيه الحظ على الصيام والتنبيه إلى فضيلة العلم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فالعلم دال على الخير حاث عليه. قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكان المكتوب من الصيام مبهما، ثم أبهم وقلل بعد ذلك فقال أياما معدودات، ثم حدده هنا بمدة شهر رمضان فقال شهر رمضان. وقوله شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، أي الأيام المعدودات شهر رمضان، والشهر اسم للمدة من الزمن وهي ما بين الهلالين، سمي الشهر بذلك لاشتهاره. وشهر رمضان مذكر، وكل شهر فهو مذكر إلا الجمادين، جماد الأولى والآخرة، قال ذلك الفراء. وسمي رمضان بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، واشتقاقا من الرمضاء وهي الحرارة، لأن هذا الشهر صادف موسم الحر عند تسميته، كما سمي ربيع لموافقته موسم الربيع، وجماد لأنه وافق وقت جمود الماء، ورجب لترجيب العرب إياه أي تعظيمهم له أو لقتال أو لقطع القتال فيه، وذو القعدة للقعود عن الحرب إلى آخره. والتسمية عند العرب تكون لأدنى ملابسة، فظهر بذلك أن تسميته برمضان قديمة قبل الإسلام، وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية من أشهر السنة الهجرية. وقوله تعالى شهر رمضان بإضافة شهر إلى رمضان استدل به بعضهم على كراهية أن يقال رمضان بدون شهر بالإفراد هكذا، والجمهور على جوازه لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان لم يقل شهر رمضان. وقوله هنا من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بشرعيته، واحتسابا أي احتسابا للأجر عند الله عز وجل. وينبغي للعبد أن يستشعر وهو يصوم أنه يعبد الله ربه الذي خلقه، وأن صيامه هذا يعود عليه بالنفع، وأما ربه جل جلاله وعظم سلطانه فهو الغني الحميد، لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين. وأما ما روي من قول لا تقول رمضان فهذا حديث لا يصح. وفي هذا فضيلة هذا الشهر الكريم، حيث اختصه الله سبحانه وتعالى بفرض الصيام فيه من بين سائر الشهور، ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بما فيه تفخيمه وتعظيمه ورفعة مكانته، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد قال الله عز وجل إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة القدر في رمضان، وهذا يزيد رمضان تفخيما وتعظيما ومنزلة كريمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن اسم لكلام الله عز وجل، وهو علم على الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن مصدر قرأة بالهمز كالغفران والشكران، وهو بمعنى المقروء، كالشراب بمعنى المشروب، والكتاب بمعنى المكتوب، فالقرآن المقروء. وقوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الذي ابتدأ إنزال القرآن فيه، فإن الليلة التي نزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كانت هذه الليلة في رمضان وهي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر أي ليلة الشرف، أو الليلة التي يقدر فيها ما يقدر خلال العام. فمعنى إنزال القرآن في رمضان أي ابتداء نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. وكذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أي إنه فصل عن اللوح المحفوظ في بيت العزة في السماء الدنيا، أي إنه فصل عن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفصلا منجما بحسب الوقائع. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا الأثر عن ابن عباس خبر عن إنزال غيبي، وهو إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ولا يعلم له مخالف، فكان إجماعا. فإذا معنى إنزال القرآن في رمضان ابتداء إنزاله، وكذلك أنه نزل من جميع أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل منجما كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الآية دلالة ظاهرة على فضيلة هذا الشهر، حيث جعل وقتا لإنزال أفضل الكتب على أفضل الأنبياء. ولا شك أن القرآن إذا صاحب شيئا فإنه يباركه، فنزل القرآن على هذه الأمة فكانت خير أمة، نزل على محمد فهو خير النبي، نزل على الصحابة في زمانهم فهم خير جيل، نزل في مكة فهي أفضل البلاد، ونزل في شهر رمضان فهو خير الشهور، ونزل في ليلة القدر فهي خير الليالي. وقوله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى وبينات حالان من القرآن، هدى أي هاديا للناس يهتدون به إلى الحق والخير، وبينات جمع بينة صفة مشبهة من بان إذا ظهر ووضح، وبينات صفة لمحذوف تقديره آيات، قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومعنى كونه آيات بينات أي براهين وعلامات واضحة دالة على الحق وعلى صدق ما فيه. فالقرآن حق وصدق دل على صدقه في ذاته وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الإسلام، ودل على أنه كلام العزيز الملك العلام سبحانه وتعالى. لذلك تحدى الله عز وجل الناس بأن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، وتحدى الجن والإنس فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. وفي إنزال القرآن في رمضان دعوة إلى المسلمين بأن يهتموا بالقرآن في سائر حياتهم وفي رمضان بالخصوص، فهو شهر القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه دارسه مرتين. فينبغي على المسلم أن يحرص على القرآن والإكثار من قراءته وتلاوته وتدبره، وكذلك يعمل فيه ويتحاكم إليه ويستشفي به إلى آخره حتى لا يقع في هجران القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من الهدى هذه الصفة لبينات، والفرقان مصدر فرقة كالغفران والشكران، والمعنى أن القرآن يفرق بين الحق والباطل بما فيه من الحكم والأحكام. لذلك قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهذا فيه فرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران إلى غير ذلك من الفرقان الموجود في القرآن. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الفاء هنا فاء التفريع، أي إن ما بعدها مفرع على ما قبلها، يعني إذا كان الأمر كذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولك أن تسميها الفاء الفصيحة وهي التي تفصح عن شرط مقدر. فمن شهد أي فمن حضر منكم الشهر فليصمه، أي في الشهر، والشهر منصوب على الظرفية. فتبين أن قوله فمن شهد منكم الشهر أي من حضر في الشهر، أي كان من الحاضرين وليس من المسافرين، وكان أيضا من المكلفين. فالذي يجب عليه أن يصوم هو المسلم البالغ العاقل المكلف، وأن تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس. وأل في قوله فمن شهد منكم الشهر، أل هذه للعهد الذكري لأن الشهر مذكور وهو شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا فيه إظهار في مقام الإضمار، لأنه كان يكفي أن يقول فمن شهده منكم والإظهار في مقام الإضمار يدل على تعظيم هذا الشهر، يدل على تعظيم هذا الشهر. وأيضا قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا جواب الشرط، والمعنى فليصمه جميعه من أوله إلى آخره على سبيل الاستيعاب، ولم يقل فمن شهد منكم الشهر فليصم فيه، لأنه لو قال ذلك لأوهم أن يصام بعضه. ودلت الآية الكريمة على وجوب صوم رمضان كله على المكلف، وهذه الآية ناسخة لسابقتها كما سلف عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح. ثم قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أعاد هذه الجملة لئلا يتوهم أنها منسوخ، فالرخصة باقية للمريض والمسافر، وأما التخير بين الصوم والفدية فهذا منسوخ. ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر، هذه هي الإرادة الشرعية وتفسر بالمحبة، أي يحب الله لكم اليسر، ولا تكون الإرادة الشرعية إلا في أمر يحبه الله عز وجل، ولا يلزم أن تقع هذه الإرادة الشرعية. ومن ذلك والله يريد أن يتوب عليكم. ويقابل الإرادة الشرعية نوع آخر وهي الإرادة الكونية، وهي التي تفسر بالمشيئة وتتعلق بجميع الكائنات. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذه الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وفيما لا يحب الله ويلزم أن تقع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قوله ولا يريد بكم العسر قد يوهم يريد الله بكم اليسر فقط أنه لا يستلزم ذلك أنه لا يريد العسر، فبالتالي قال ولا يريد بكم العسر، فهو يريد اليسر ولا يريد العسر، وليس المعنى أنه يريد اليسر وقد يريد العسر، لا، هو يريد اليسر ولا يريد العسر. وهذه فيها دليل على القاعدة الكبرى التي سبق الحديث عنها، وهي المشقة تجلب التيسير، وفي هذا إثبات الرخصة بالفطر للمريض والصائم، وفي ذلك إثبات كمال رحمته جل جلاله، وكذلك إثبات رأفته بعباده، وفيه الأمر بإكمال العدة أي بالإتيان بالصيام كاملا، في أن الشريعة هذه مبنية على اليسر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسرا. وفي الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في الآية عند البلاغيين مقابلة معنيين بمعنيين، وفائدتها التأكيد ورفع الاحتمال كما سلف. ثم قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا تعليل لجميع ما تقدم من الأمر بالصيام والرخصة. ولتكبروا الله، اللام للتعليل أي لأجل أن تكبروا الله فتقولوا الله أكبر. وأخذ الجمهور من الآية مشروعية التكبير عند إكمال العدة بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فيبتدئ التكبير من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وجاء عن ابن عمر أنه كان يكبر من حين خروجه من بيته إلى المصلى، وأفاد قوله ولتكبروا أن أي صيغة تتضمن التكبير فإنه يحصل بها المقصود، مثل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولتكبروا الله على ما هداكم، على للتعليل أي لأجله، وما مصدرية والتقدير لتكبروا الله على هدايته إياكم. وفي الآية دليل على أن الذي يهدي هو الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يصلحنا وأن يرشدنا وأن يثبتنا إلى الممات على الحق. قوله تعالى ولعلكم تشكرون، هذا تعليل آخر، كي تشكروا، الشكر معروف ويتناول اللسان والجنان والأركان، أفأدتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، ولعلكم تشكرون أي لعلكم تشكرونه سبحانه وتعالى على جميع ما تقدم من الأمر بالصيام والرخصة وعلى إرادة اليسر وعدم إرادة العسر وعلى إكمال العدة وعلى هدايته إياكم. وقوله تعالى ولعلكم تشكرون هذه أعم من قوله عز وجل ولتكبروا الله، فهو من عطف العام على الخاص، وذلك لأن الشكر يكون بالأقوال والأفعال ويكون في الجنان، وأما التكبير فيكون بالقول والجنان، وهو يظهر على اللسان. وقد يوجد عند بعض الناس يعني اعتقاد ما فيه من معنى عظيم، الله أكبر الله أعظم، وحياة على هذا المعنى، وقد يضعف ذلك عند بعض الناس، فمضمون جملة ولعلكم تشكرون هذه أعم من ولتكبروا الله، والشكر محبوب إلى الله عز وجل. ولهذا يحرص إبليس الذي لعنه الله على أن يصد العبادة عن شكر الله سبحانه، قال الله عز وجل عنه أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكره وأن يشملنا برحمته وعفوه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في قوله ولعلكم تشكرون دليل على أن الله يشكر على ما حكم به وما أنزله من أحكام شرعية. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلة هذه الآية بما قبلها أنه لما أمرهم بالصيام ومراعاة العدة وحثهم على التكبير والشكر بين أنه سبحانه مطلع عليهم وعلى أحوالهم، سميع لأقوالهم، مجيب لدعواتهم. وإذا سألك عبادي عني، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معلوم وإن لم يسبق له ذكر، وهذا من التفنن في الأساليب ومن تلوين الخطاب مع ما فيه من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعباد هنا المؤمنون، بدليل أن الآيات كلها في بيان أحكام الصوم. قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني، أي عن قربي وعن إجابتي للدعاء، بدليل قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تعالى: فإني قريب، لم يقل فقل لهم إني قريب كما هي عادة الأسئلة في القرآن، كما هي عادة القرآن في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا. قل جاء بكلمة بفعل قل، هنا لم يأتي بقوله فقل إني قريب، وإنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء في أشرف المقامات وأقربها، وأنه لا واسطة بينه وبين الله في الدعاء أبدا. وفي هذا ترغيب في الدعاء ووعد بالإجابة، وعجبا والله ممن يجعل بينه وبين الله واسطة في الدعاء، فيدعو غير الله ويطلب الشفاعة من الأموات والأصنام وغيرها. والله عز وجل مفتوح بابه في كل حين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وما ذكر في الكتاب والسنة من قرب الله عز وجل ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فمن صفاته سبحانه العلو والقرب، وهما في حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه. فهو سبحانه يقرب وينزل كيف شاء مع وصفه بالعلو المطلق، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو العلي في دنوه القريب في علوه. نحن نرى القمر وهو مخلوق معنا وهو بعيد عنا. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء المجاب هو الدعاء الذي اكتملت شروطه، ومن ذلك أكل الحلال، فالذي يأكل الحرام جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يعني ثم ذكر الرجل أشعث جاء في الحديث ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب لذلك. فالدعاء الذي يستجاب هو الذي كملت شروطه وانتفت موانع إجابته وانتفت موانع الإجابة. والله عز وجل يجيب من شاء: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والإجابة قد تكون إجابة مباشرة على السؤال، وقد يصرف الله عنك من السوء مثل ما دعوت به من الخير، وقد يؤخر الله لك إجابة دعائك إلى يوم القيامة، فأنت كاسب على كل حال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذا الإخلاص في الدعاء، وأن الإخلاص في الدعاء من أسباب الإجابة إذا دعان، أي وهذه بحذف الياء وصلا ووقفا. وهذا على قراءة حفص إذا دعان، والأصل دعاني، وفي ذلك إثبات السمع لله عز وجل وكمال القدرة له، لأنه لا يعد بالإجابة إلا من كان قادرا. وفي مجيء هذه الآية آية إجابة الدعاء بين آيات الصيام إشارة إلى أن الصيام من أسباب إجابة الدعاء، وأن شهر رمضان شهر إجابة الدعوات، لذلك يحرص المسلم على الدعاء في الصيام، فالصائم دعوته مستجابة كما جاء في السنة وخاصة عند الإفطار. ثم قال سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الاستجابة هي الاستسلام والانقياد، وليؤمنوا بي أي يدوموا على إيمانهم، فالأمر هنا مراد به الدوام والاستمرار، والقرينة أنهم مؤمنون. فهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، ثم قال تعالى لعلهم يرشدون، لعل للتعليل لأنها جاءت بعد الأمر، ولهذا تفسر بكي أي كي يرشدون، والرشد هو الاهتداء إلى مصالح الدنيا والدين، ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا وآمنوا اهتدوا إلى مصالح دينهم ودنياهم، لأن الرشيد من كان كذلك أي مهتديا إلى مصالح دينه ودنياه. وفي الآية التنبيه إلى أنه ينبغي أن يكون المؤمن في استجابته وفي ثباته على الإيمان راجيا إصابة الرشد والوصول إلى الحق. وهذه الفاصلة لعلهم يرشدون لا نظير لها في القرآن الكريم، وقد قال أبو حيان أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثالك إلى رشادك في نفسك، لا يصل إلى الله تعالى منه شيء. لعلهم يرشدون أي هم، أما الله عز وجل فهو غني حميد لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معاصي العاصين. ولما كان الإيمان يشبه بالطريق المسلوك في القرآن ناسب ذكر الرشاد وهو الهداية، كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا شروع آخر في بيان أحكام أخرى للصيام، وهذه الآية الأخيرة في ما يتعلق في الصيام، قوله تعالى أحل لكم الذي أحل هو الله سبحانه وتعالى، وبني الفعل لما لم يسمى فاعله اختصارا. وهنا أنبه على أننا لا نقول عن هذا الفعل بأنه مبني للمجهول، الله جل جلاله وعظم سلطانه هو أعرف المعارف، وإنما نقول بني الفعل لما لم يسمى فاعله اختصارا لأن الفاعل معلومة هو الله. أحل لكم، وقوله أحل مشعر بأن ذلك كان محرما في الأصل كما سيأتي. أحل لكم ليلة الصيام أي ليلة اليوم الذي يصبح فيه المرء صائما، ومعلوم أن الليلة تتبع اليوم الذي بعدها إلا يوم عرفة، فيوم عرفة الليلة ليلة عرفة تتبع اليوم السابق لها. وقوله أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام ليس المراد ليلة واحدة بل المراد الجنس فيعم جميع ليالي الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي أحل الرفث لكم، ولكنه أخر هاهنا لفظة الرفث تشويقا له، فإنه قال أحل لكم ليلة الصيام فصارت النفس متطلعة ومتشوفة ومتشوقة لما أحل، وهو الرفث. والرفث هو الجماع وما يتبعه من مقدمات ويحتف به من حلال، فيشمل الرفث الجماع ومقدمات الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وفي التعبير عن الجماع بالرفث هذا من أساليب القرآن العالية الراقية ومن كناياته اللطيفة العجيبة. ولا تجد في هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى كلمة نابية أو خارجة عن حدود الأدب، مع أن القرآن العظيم عالج أدق المسائل في وصال الرجل أهله. قال الله عز وجل: فالآن باشرهن، وقال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال: أو لامستم النساء، وقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، الآية. وقال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وإذا أردت أن تعرف عفة ألفاظ القرآن فتأمل سورة يوسف عليه السلام، فمع أنها بسطت قصة مراودة امرأة العزيز ليوسف وصورت هذه السورة العظيمة سورة يوسف خطرات النفس الأمارة في أدق المواقف وأشدها حرجا، مع هذا كله فإنك لا تجد في هذه السورة شيئا من الحديث المسف والكلمات المكشوفة التي لا تلئك أدبا، ولا تجد إثارة للشهوات. وهذا من أعظم الأدلة على أن القرآن العظيم كلام الله لا إله إلا هو. قوله جل وعلا: الرفث إلى نسائكم، عداه إلى عدى الرفث بإلى بحرف إلى لتضمين الرفث معنى الإفضاء، والإفضاء هو الخلوة. وهذا التضمين يعني ذكره شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير، وهو فصل حسن من العربية وفيه أنس. ودلت الآية بطريق المنطوق على حل الجماع ليلة الصيام في كل الليلة، وهذا يؤخذ منه بطريق الإشارة صحة صيام من أصبح جنبا، لأن الليلة تصدق بكل أجزاء بكل جزء من أجزائها، فمن جامع في آخر الليل قبيل الفجر ولم يبق له وقت قبل الفجر للغسل سيصبح جنبا وصيامه صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم صلى الله عليه وسلم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم علل سبحانه وحل الرفث فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن أي نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكل واحد من الزوجين لباس للآخر لا يستغني عن الآخر. وفي التعبير باللباس إشارة إلى أن كل واحد منهما يستر صاحبه ويحفظه من الحرام. لذلك ينبغي على الزوج أن يعف زوجته، وينبغي على الزوجة أن تعف زوجها، وأن يستر بعضهم بعضا، وخاصة في زماننا زمان الفتن. وقوله هن لباس لكم هذا تشبيه، وذكر بعض المفسرين أن وجه التشبيه باللباس هو ما يظهر من حال الزوجين عند التضام والمعانقة، حيث يكون كل واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس، كما قال النابغة الجعدي: إذا مضجيع ثنى جيدها تثنت عليه فكانت لباسه. ثم ذكر الله عز وجل سببا آخر لإباحة الرفث فقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها بتعريضها للعقاب، وذلك أنهم كانوا يرغبون في نسائهم في ليالي رمضان، ومنهم من استسهله ووقع فيه، وكان هذا ممنوعا في أول الإسلام. قد جاء في البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وعبر بتختانون دون تخونون، لأنهم سعوا في هذا المهيع سعيا حثيثا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والله عز وجل غفر لهم فتاب عليكم وعفى عنكم. الفاء حرف عطف، والفعل تاب معطوف على محذوف تقديره فتبتم فتاب عليكم، أي وسع عليكم بالرخصة والإباحة فرفع ما نهاكم من مواقعة النساء. وإنما عبر بالتوبة والله أعلم لأن التوبة ترفع الإثم الواقع بمقارفة المنهي عنه سلفا. وأكد التوبة بقوله وعفى عنكم، أي محى أثر الذنب مع عظمه لأنه سماه خيانة. قوله تعالى فالآن باشرهن، الآن ظرف زمان الحاضر، ظرف للزمان الحاضر متعلق بباشرهن، والمباشرة هنا الجماع، وسمي مباشرة لما يقع من التصاق البشرتين الجلدين، والأمر في باشرهن للإباحة لأنه وقع بعد الحظر، وهذا قول جمهور الأصوليين. ومنهم من يذهب إلى أن الحظر، إلى أن الأمر بعد الحظر يعود كسابقه. في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا الأمر هنا للإرشاد، ما كتب الله لكم أي ما قدره الله لكم من الولد، وفيه أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه تحصيل الولد لأنه أعظم مقاصد النكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام حض وحتى على تزوج الودود الولود لأنه مكاثر بين الأمم يوم القيامة. ولا شك أن امتثال هذا الأمر من أسباب حصول البركة في الولد. والآية فيها إثبات علم الله عز وجل، علم الله أنكم، فيها أيضا ثبوت النسخ في الشريعة، فيها نسخ السنة بالقرآن. ثم قال تعالى وكلوا واشربوا، الواو حرف عطف، وكلوا معطوف على باشرهن، والأمر في وكلوا واشربوا للإباحة لأنه جاء بعد حظر، وهذا في أن الأكل والشرب كذلك الجماع وغير ذلك هذه من المفطرات، والجماع من أعظم المفطرات وفيه الكفارة، وتفصيل ذلك تجدونه في كتب الفروع وكتب الفقه والأحكام. وقدم النكاح لأنه ألذ مشتهيات النفوس، وثني بالأكل لأنه قوام البدن، وقد جاء في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل يومه ولا ليلته حتى يمسي، فشق ذلك عليهم، ومنهم من غشي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال وكلوا واشربوا، ففرح الصحابة فرحا شديدا. وقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين أي يظهر لكم ظهورا جليا كما تدل عليه صيغة التفعل. والخيط الأبيض يعني بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل، وقوله من الفجر من هنا بيانية أي لبيان معنى الخيط الأبيض. وفي الآية تشبيه، شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود، وهذا من أحسن التشبيهات. قال الشاعر الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق، والخيط الأسود جنح الليل مكتوم. ولم يذكر في الخيط الأسود من الليل اكتفاء، لم يذكر في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول لدلالته عليه، وهذا ضرب من الإيجاز معروف. قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد. وفي الآية أن الليل كله محل للأكل والشرب والجماع حتى يتبين الفجر، وفيها أيضا جواز أن يصبح الرجل جنبا كما سلف معنا، وفيه أيضا بيان حد الصوم الشرعي وأنه من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفيه دليل على أن على جواز الأكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر، لأنه صلى الله لأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل إلى التبين ولا تبين مع الشك. وفيها أنه لو أكل يظن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يتبين خلاف ذلك. ثم قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى أوله وهو غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ويستحب تعجيله الفطر. وهذه الثلاثة متلازمة، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما جاء في السنة. ولما فرغ من أحكام الصيام أتبعه بأحكام الاعتكاف لما بينهما من المناسبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والفقهاء سلكوا مسلك القرآن فذكروا الاعتكاف بعد الصيام. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن، المباشرة هنا الجماع فما دونه، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهو عبادة قديمة ليس من خصائص هذه الأمة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية تحريم المباشرة على المعتكف ولو خرج من المسجد لما لا بد منه، لا يجوز له أن يباشر. وفيها أن الجماع يفسد الاعتكاف، وهو من أكبر مبطلات الاعتكاف، لأن النهي يقتضي الفساد في ذلك. كذلك احترام المساجد، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وهذا شرط، وهذا حكي عليه الإجماع. والاعتكاف يكون في كل مسجد، لأن الله عز وجل قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأل هنا للاستغراق. وأما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو محمول على الاعتكاف الكامل، أي لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يحمي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى من عدوان المعتدين وإجرام المجرمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين. وفي الآية دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، كما ذهب إليه من ذهب من المالكية وبعض الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وهناك من خالف فقال لا يلزم الصيام في الاعتكاف، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ومرة قضاه في شوال، وهذا يقرب القول بأنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف، خاصة أن عمر ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي، والليل ليس فيه صيام. واستدل بالآية على القول بأن أقل مدة الاعتكاف يوم، لأن اليوم أقل مدة للصيام، وقلنا بأن القول بأن بعدم لزوم الصيام في الاعتكاف هو الأقرب، وبالتالي لا مدة أقل للاعتكاف. ثم قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك المشار إليه ما ذكر من أحكام الأكل والشرب والمباشرة في ليالي الصيام، وحدود الله يعني أحكامه. قوله جل وعلا فلا تقربوها أبلغ في التحذير من قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها في آيات أخرى، لأنه يرشد إلى الاحتياط، فمن قرب من الحد يوشك أن يقع فيه. وفي الآية دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والله جل جلاله إذا حرم شيئا حرم كل ما يوصل إليه، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم قال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس. كذلك الكاف اسم بمعنى مثل، أي مثل هذا البيان البليغ يبين الله آياته. والآيات جمع آية، وهي العلامة الدالة على مدلولها، والمراد بالآيات هنا آيات الأحكام، وهي من الآيات الشرعية، لأن الحديث في الأحكام ومدلول هذه الآيات حق وصدق، فهي تصدق من جاء بها. في قوله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله آياته، من الفوائد علو شأن القرآن وأنه واضح مبين. ثم ختمت الآية بقوله تعالى: لعلهم يتقون. لعل للتعليل، أي ليحصل لهم تقوى الله سبحانه وتعالى، وفيها دليل على أن العلم بالقرآن من أسباب التقوى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذه الآيات الكريمات، ولا شك أن القرآن العظيم فيه فوائد كثيرة، وأن المستدل به والمتدبر له يستخرج فوائد كثيرة من وقت لآخر. وبإمكان من يريد الفائدة أن يرجع إلى كتيب اسمه بدائع المعاني آيات الصيام تدبر وتحليل للدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، وهو كتاب جليل أصل هذه الكلمات منه. وأسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن ينفعنا وإياكم بكلامه العظيم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم بما يحب ويرضى. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا شهر رمضان وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا. جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل دكتورنا عم تفضلت به وأجيت. والآن ممكن دكتورنا نفتح باب الأسئلة حول الموضوع. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. سأل يسأل ويقول هل علة الإفطار في الصيام هي حصول المشقة أم السفر نفسه؟ لأن السفر علة منضبطة، بينما على المشقة بينما المشقة ظنية. أرجو التوضيح بارك الله فيكم. العلة هنا السفر، السفر العرفي أو يعني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله من كونه تقريبا 80 كيلو مترا، حصلت معه المشقة أو لم تحصل، لأن الله عز وجل ربط الأمر بالسفر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يذكر أن يكون السفر فيه مشقة أو لا يكون فيه مشقة. وفرق بين التعليق بين العلة والحكمة، فهنا طالما أن العلة ذكرت فبالتالي من أفطر بسبب السفر فله هذه الرخصة، ومن سافر له أن يترخص بالفطر على طبعا التفصيل الذي ذكرناه في الأفضلية. والله أعلم. السلام الله عليكم. السؤال يسأل ويقول ما هو المحرم والمكروه من الصيام؟ نعم، الصيام طبعا هناك الصيام الواجب وهناك الصيام المكروه وهناك الصيام المحرم. الصيام الواجب مثل صيام شهر رمضان، صيام النذر، صيام الكفارات إذا كانت واجبة هذه الكفارة بعينها، وهناك قضاء رمضان هذه واجبة. صيام محرم مثل صيام يوم عيد الفطر، صيام الأضحى كذلك هذا محرم. المكروه في خلاف، يعني من ذلك مثلا صيام إفراد يوم الجمعة، ذكر الفقهاء أن صيامه مكروه، ومنهم من حرم صيامه، كذلك السبت منهم من كره إفراده. فهذه بعض الأمثلة على الصيام المكروه والمحرم والواجب. وكذلك هناك صيام مستحب وهو مثل صيام الاثنين والخميس، صيام شعبان. نعم. الله إليكم بارك الله فيكم. ما هو أقصد، هل المداعبة فقط بين الزوجين أثناء الصيام لا يجوز؟ بالنسبة للمرأة، بالنسبة لهذه المسألة، مباشرة المرأة وتقبيل المرأة كأصل لا يفطر كأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل، وكما جاء عن أم المؤمنين وكان أملككم لإربه يعني لحاجته، فمجرد التقبيل ومجرد المباشرة لا يفطر، لكن إشكال ما يترتب على ذلك. فإن حصل إنزال بجماع أو إنزال بغير جماع فهنا يفطر، قد جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فالإنسان ينظر إلى نفسه، فإذا كان يملك نفسه ما في بأس أن يقبل زوجة وأن يباشرها، وإذا كان لا يملك نفسه ويعلم أنه لو باشر وقبل سيقع في الجماع والإنزال فيحرم عليه ذلك. نعم. السؤال الذي يليه، لو سمحت، إفطار رمضان متعمدا ماذا عليه غير التوبة؟ رمضان اللي فات يعني الذي مضى. نعم نعم، من أفطر في رمضان فله حالان. الحال الأولى أن يكون كافرا أصليا، أن يكون كافرا أصليا بمعنى أنه أسلم بعد رمضان، فهذا ليس عليه قضاء رمضان الفائت، وهذا الإسلام يجب ما كان قبله. أما إذا كان مسلما فأفطر، فإذا أفطر على اعتقاد بأن رمضان غير واجب صيامه وأنه غير مشروع صيامه فهذا إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا أيضا كفر، إلا من كان قد أسلم حديثا أو كان حديث عهد بإسلام أو كان يعيش في بادية بعيدة لا يعرف أحكام الصيام فهذا نعلمه. وأما إذا ترك الصيام كسلا يعني متعمدا كسلا فهذا أولا يجب عليه أن يتوب وليعلم بأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه كذلك مع التوبة أن يقضي ما أفطره، فجاء في الحديث فدين الله أحق بالوفاء، يقضي هذه الأيام التي أفطرها ويقضيها فا فورا لأنه أفطر متعمدا وترك ركنا من أركان الإسلام. فإذا عليه أن يتوب أو عليها أن تتوب إذا أفطر متعمدا وهو داخل دائرة الإسلام، لأن الصحيح أن من أفطر كسلا في رمضان لا يكفر، وإن كان هناك بعض العلماء وهو رواية الإمام أحمد بتكفير من أفطر كسلا في رمضان، لكن الصحيح أنه لا يكفر، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة صالحة نصوحا، وعليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها. الله أعلم. نعم. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. سأل تسأل وتقول: مريضة كانت ترجو البرء من مرضها فكانت تفطر في رمضان قبل الماضي بعض الأيام عند وهنها ولتناول الدواء، ولكنها توفيت وكان مرضها لا شفاء منه للأسف رحمها الله، ولم تقضي ما عليها أو تتصدق عن كل يوم لأنها توقعت أن تقبضهم. ماذا على أهلها؟ هل يقضوا عدد أيام فطرها ويصورونها عندها أو يتصدقوا مع العلم لا يعلمون كم عدد الأيام؟ إذا كانت غير قادرة على الصيام فهذا عليها الإطعام، إذا كانت عاجزة عن الصيام بعد رمضان ولا تستطيع الصيام بعد رمضان فعليها الإطعام. هذا شأن المريض مرضا لا يرجى برؤه أو المرأة الكبيرة أو الشيخ الكبير، وبالتالي عليهم أن يخرجوا كفارة عن كل يوم أفطرته من الأيام التي أفطرتها، وبذلك تبرأ ذمتهم، وبذلك تبرأ ذمتهم إذا أخرجوا طبعا من مالها. أما إذا لم يكن من مالها من غير تركتها فهذا على الاستحباب. وقد جاء في الحديث من كان عليه صيام من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، وهذا حمله من حمله من العلماء على الإطعام عنه لا الصيام، وإن كان هذا القول ضعف وعلى كل حال فإذا كانت هذه المرأة غير قادرة على الصيام في الأصل، هي لا تستطيع الصيام، فيطعم عنها كما لو كانت حية فإنها تطعم عن نفسها، ويكون هذا من تركتها، وهذا يكون على الوجوب قبل توزيع التركة، لأن بعض الناس إذا مات ميتهم جاءوا إلى التركة فوزعوها مباشرة على الورثة، وهذا خطأ كبير، بل ينبغي لهم قبل ذلك أن يقوموا بالحقوق التي تسبق توزيع التركة. من ذلك إذا كان تجهيز هذا الميت من ماله، إذا كان تجهيز الميت من ماله فيخرج هذا من ماله، وإذا كان عليه ديون لله عز وجل مثل هذه الكفارات والفدية، أو مثلا عليه حج واجب أو عليه زكاة واجب أو عليه ديون للآدميين فتخرج، ثم إن كان له وصية بثلث فأقل لأجنبي فأيضا تخرج، ثم بعد ذلك يؤتى إلى توزيع التركة. نعم. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. ما حكم إفطار من يلعب الكرة في نهار رمضان بشدة العطش؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صيام رمضان إخواني بارك الله فيكم ركن أركان الإسلام، ولعب الكرة ليس جهادا في سبيل الله عز وجل، وليس مرضا، وليس يعني ما يعني أنا أستغرب في الحقيقة من مثل هذه الأسئلة، فينبغي أن نقدر شعائر الله عز وجل قدرها. فالصيام هذا ركن، وهذا يعني فيه نجاتك وفيه ثوابك وفيه أجرك عند الله عز وجل، وقد جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لعب الكرة أو الاختبارات، اختبارات المدرسة أو الثانوية أو الجامعة، كذلك العمل هذه ليست من المفطرات، ما أحد من العلماء ذكر في المفطرات والله العمل، أو ذكر مفطرات الاختبارات، أو ذكر في المفطرات اللعب، لعب الكرة وغيره. فلنتق الله سبحانه وتعالى إخواني بارك الله فيكم. لكن لو أن شخصا لعب الكرة مثلا، لعب أو عمل في مصلحته، ثم بعد ذلك تعب تعبا شديدا وشق عليه أن يكمل الصيام، فنحن نقول له هنا هذا يجوز لك أن تفطر رفعا للحرج الذي نزل بك والمشقة التي أتتك، لا أننا نقول لك بأن عملك وبأن لعبك للكرة وبأن اختباراتك هذه من المفطرات ويجوز لك أن تفطر عندها. فلذلك ينبغي أن يتجنب الإنسان لعب الكرة إذا كان هذا سيؤثر على صيامه، أو حتى لو كان عمله يؤثر على صيامه، ينبغي له أن يختار الليل وقتا للعمل، أو يختار وقت الصباح الباكر للعمل، أو يأخذ إجازة. يا إخوان، لابد أن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا حصل أن عمل أو لعب أو إلى آخره، ثم حصل عنده مشقة شديدة لا يستطيع أن يكمل الصيام، نقول له عند ذلك أن يفطر، لكن لا يتخذ ذلك وسيلة للإفطار. مثل بعض الناس بيقول أنا اليوم بدي أفطر، ليش؟ كيف؟ بيقول بدي أخذ لي شوط سفر حتى أفطر. نقول هذا تحايل على الإفطار، فلا يجوز لك أن تفطر حينئذ، لأن المرء يعامل بنقيض قصدها هنا، معاجل المحظور قبل آني قد باء بالخسران مع حرمانه. كذلك يقال لمن سافر سفر معصية، لا نبيح له أن يترخص برخصة الإفطار، لأننا نعينه على هذه المعصية، وهي معصية الإفطار في نهار رمضان، أو هذه المعصية التي سيذهب إليها. نعم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. السؤال الذي يليه: مشاهدة الأفلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالنهار هل يفطر الصيام، خصوصا مع الصور التي تنشر في هذه المواقع؟ لا إله إلا الله. ذهب ابن حزم رحمه الله من الظاهرية إلى أنه ارتكاب الحرام في نهار رمضان يفطر الإنسان، لكن هذا القول ضعيف في الحقيقة وغير صحيح، لأنه لو أخذنا به لما صح لأحد إلا من رحم الله، ما صح لأحد صدمة. لكن نحن قلنا بارك الله فيكم من خلال الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من الصيام بارك الله فيكم تحقيق التقوى، ونحن نفطر عن الطعام والشراب والجماع وغيرها مثل الحجامة على مذهب الحنابلة، هذه في أصلها مباحة ونمتنع عليها عنها في رمضان لله عز وجل، فكيف لا نصوم عن الغيبة والنميمة ومشاهدة الأفلام وسماع الحرام والمشي إلى الحرام يعني هذا الحرام كله. هذا من العجب والله، يعني الذي منعك من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات في نهار رمضان، منعك من النظر إلى الحرام وسماع الحرام والكلام بالحرام والمشي الحرام واستعمال اليد في الحرام في طوال العام. الصيام ليس عبارة عن فقط تجويع البطن والمعدة، رب صائم ليس من له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا إخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، لنحدث توبة إلى الله عز وجل قبل دخول شهر رمضان. شهر رمضان مدرسة لنا، أيام معدودات، ولا ندري والله هل سندرك شهر رمضان أم لا ندركه. والله مرة خطبت بالناس يوم الجمعة وكان رمضان يوم السبت، وقلت لهم في خطبة الجمعة: لا ندري والله هل سندرك غدا رمضان أو لا ندرك. والعصر جاءت تصل علي أن واحد من المصلين اللي صلوا معنا الجمعة قد مات قبل دخول شهر رمضان اللي هو يوم السبت كان. فلنتقي الله سبحانه وتعالى، الواحد لا يضمن أن يعيش والله حتى يتوب حتى يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر الكنوز والغنائم، فيه صيام، قراءة قرآن، دعاء، تفطير الصائمين، عمرة في رمضان تعدل حجة، فيه ليلة القدر، تفطير الصائمين، فيه خيرات وكنوز ومغانم كثيرة. وعبد الله الذي يخاف الله ويخشى الله ويراقب الله لا يعصي الله في خلوته، حتى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ما لنا إخواني بارك الله فيكم، والله نخاف أن نشرب شربة ماء في الخلاء ونحن صائمون، ولا نخاف من الله عز وجل ونحن ننظر إلى الحرام وإلى التفسخ ونستمع إلى الحرام ونتكلم بالغيبة والنميمة والطعن في المسلمين وتكفير المسلمين وإلى آخره من هذه المسائل. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الهدف من الصيام تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، فلنحرص على ذلك ونجاهد أنفسنا على ذلك. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. والله فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. رمضان شهر المغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسباب كثيرة تغفر الذنوب، ثم ينتهي رمضان وحضرتك أو حضرتك ما تأثرتم ولا استفدتم ولا غفرت ذنوبكم، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أقبل على الصيام، على القيام، على تنقية قلبك من الحرام، على زيادة إيمانك، على البعد عن الحرام. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أقصر بتتابع مسلسلات، ابعد عن المسلسلات. أفلام، ابعد عن عن الأفلام. تسمع حرام، ابعد عن الحرام. انظر إلى القرآن، استمع إلى القرآن، انطق بالقرآن، هذا شهر القرآن. تكلم بالنصيحة، أغث الملهوف، تصدق بمالك، انفع الخلق. هذه دورة تدريبية والله، وهذه الدنيا ذاهبة، شئنا أم أبينا. دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. ونحن عشنا أزمة كورونا وما زالت آثارها إلى الآن، ورأينا كم مات من أناس. ألا يكون ذلك عبرة لنا لأن نتوب ونؤوب ونرجع إلى الله عز وجل وننتفع بهذا الصيام؟ أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وإياكم صراطا مستقيما. نعم، جزاكم الله خير دكتورنا الفاضل. يبدو أن الآن قد انتهى وقت المحاضرة. نشكر فضيلة الدكتور على ما تفضل به وأجاد، حفظه الله وبارك به، ونشكره على هذه المحاضرة المباركة، ونشكركم أيضا على حسن إنصاتكم. وختاما جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله تعالى كما جمعنا في رياض العلم النافع أن يجمعنا في رياض الجنان. ونود أن قبل أن نختم أن هناك يوجد مسابقة أرسلنا لكم في الشات، فالذي يريد أن يشارك يتفضل. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.